المختصر في تفسير القرآن الكريم، تلاوة الشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي، قراءة التفسير ياسين اللحياني ورياض عاشور، إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. سورة الإخلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل أيها الرسول، هو الله المنفرد بالألوهية، لا إله غيره. الله الصمد. هو السيد الذي انتهى إليه السؤدد في صفات الكمال والجمال. لم يلد ولم يولد. الذي لم يلد أحدا ولم يلده أحد، فلا ولد له سبحانه ولا والد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له مماثل في خلقه. إنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية.